طيب يا شيخ، بالنسبة في رجل الآن يسكن جنبي وعنده 8 من الأطفال، والآن زوجته حامل تقول أبغى أسقط هذا الجنين، هل هذا يجوز؟ يقول إيش؟ يقول العيال الآن عندي 8 مكفينا، واللي في بطني هذا لازم أسقطه. يقول لرجلها هذا يحتمل إن كان في 40 الأولى عليها ضار ولا بأس، 40 الأولى، أما بعد هذا لا يجوز. إذا كان يعني يا شيخ شهر شهرين؟ لا شهر بس، 40 الأولى 40 يوم على النطفة. أيوة، هذا يجوز عند حاجة إلى ذلك بالطرق الشرعية، الطرق المباحة التي ما فيها مضرة، يعرفها الأطباء.